نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، الحمد لله الذي هدانا صراطه المستقيم وجعلنا من أمة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي الكريم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بتعظيمه وتوقيره وإجلاله، الذي حقوقه على أمته كثيرة، من أول هذه الحقوق الصلاة والسلام عليه كما أمر الله جل وعلا بذلك المؤمنين جميعا، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفداه أبي وأمي، هي من أعظم أصول أذكار الإسلام التي تعبدنا الله جل وعلا بذكره بها، وهو كذلك مما أمر الله عز وجل به المؤمنين جميعا في هذه الآية الكريمة التي جاءت بأبلغ أسلوب في التأكيد وأكمل وجه في الترغيب. جعلها الله تبارك وتعالى من الأذكار اللسانية التي تتكرر على ألسنتنا في كل وقت وحين، هي من الأذكار اليومية التي يجب على كل مسلم أن يذكرها قربة لله جل وعلا وعبادة له. الصلاة على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها الله تبارك وتعالى من أذكار أعظم أركان الدين العملية، ألا وهي الصلاة. هي ذكر باللسان بتلاوة لفظها، وهي كذلك ذكر بالقلوب بتدبر معانيها. الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كيف هي ألفاظها وما هو فضلها عند الله جل وعلا، وما هي المواطن التي يستحب فيها الإتيان بها، إلى غير ذلك من الأحكام الجليلة المتعلقة بهذا الموضوع العظيم الذي نبدأه من هذه الآية الكريمة التي شرع الله عز وجل فيها على عباده الصلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلها قربة من القربات وعبادة من أجل العبادات، يكون قلب المؤمنين دائما وأبدا مربوطا بنبيهم الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذكرونه كل وقت وحين. البخيل عند الله جل وعلا كما أخبر عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يصلي عليه. شقي من أشقى الأشقياء الذي يذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهجة للنفوس وزيادة إيمان في القلوب، راحة المؤمنين وأنسهم في ذكر نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذا الذكر الحسن الذي علمهم إياه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وغيره أنه سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شرع الله جل وعلا في المؤمنين الصلاة عليه، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إنما شرعت بعد مشروعية الصلاة بسنوات كما قال أهل التفسير عند نزول هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صيغة من صيغ الصلاة عليه، صيغة من صيغ الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تعبدنا الله جل وعلا كما أسلفت، تعبدنا بألفاظها وتعبدنا بمعانيها، فلا نزيد على هذه الألفاظ لفظا ولا ننقص منها واحدا، ومن فعل ذلك إما ولا يفعل هذا إما جاف أو غائب مبتدع مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن زعم أنه معظم رسول الله أكثر من غيره، لأن مثل هذه الأمور لا تنفع فيها الادعاءات، وما أكثر الأدعياء في مثل هذا المقام، ولكن الأدعياء أدعياء ما لم يقيموا على دعاويهم الحجج والبراهين والأدلة من شرع الله جل وعلا المطهر، من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كزيادة بعضهم لفظة سيدنا عند قولهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، هو سيدنا وسيد ساداتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكننا لا نتقرب إلى ربنا جل وعلا إلا بما علمنا هو إياه عليه الصلاة والسلام، لا نزيد على ذلك شيئا ولا ننقص. ربنا جل وعلا أمر العبادة أمرا عظيما كريما في كتابه الذي أنزله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام بمثل هذا التأكيد العظيم بالجملة الإسمية المصدرة بأداة التوكيد، وبالجملة الفعلية التي فيها النداء الذي يفيد توكيدا كذلك. قال رب العزة والجلال إن الله وملائكته يصلون على النبي، وصلاة الخالق على المخلوق قال فيها أهل العلم هي رحمته بهم أو مغفرته لهم أو ثناؤه عليهم أو إنعامه بهم، وكلها ألفاظ ليست بالمتراكة تحمل على هذه المعاني كلها، فيقال صلاة الله جل وعلا على عبد من عباده كما صلى ربنا جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام صلاة خاصة عطرة. قال ابن كثير عليه رحمة الله عند هذه الآية الكريمة إن الله أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه وحبيبه في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند ملائكته، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر أهل العالم السفلي بالصلاة عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين، أي عالم الملائكة البررة الكرام وعالم عباد الله جل وعلا المؤمنين الذين يعرفون لهذا النبي صلى الله عليه وسلم منزلته، الذين يعرفون لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدره وينزلونه منزلته اللائقة به ويؤدون حقوقه كاملة. ومن أعظم هذه الحقوق حسن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسن الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدا ومصفى بأن يصلي عليه المؤمن في المواطن التي أمر بالصلاة والسلام بها عليه، وهذا يحتاج إلى علم. وبصفة هذه الصلاة التي لا تكون إلا بالصيغة النبوية التي علم الله جل وعلا بها أمته، وهذه كذلك تحتاج إلى علم، والعلم في كل أعمالنا سابق للعمل، والعلم في كل أعمالنا محقق لقبول العمل عند الله تبارك وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهذه صلاة الله جل وعلا على نبيه أو على عباده، هي ثناء وهي رحمة وهي مغفرة منه جل وعلا على العباد. كما أن الله جل وعلا يصلي على عباده حيث قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ثم صلاة المخلوق على المخلوق، وأولها صلاة ملائكة الرحمن على عباد الله جل وعلا الأخيار، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن الملائكة تصلي على النبي تبعا لصلاة الله جل وعلا عليه، وهذا فيه تشريف عظيم للملائكة الكرام البررة، وتشريف كذلك وتشريف كذلك لهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي خصه الله جل وعلا بهذا الثناء العظيم في هذا الملأ الكريم عند ملائكته جل وعلا. صلاة الملائكة هي الدعاء، وهو معنى الصلاة في لغة العرب، هو الدعاء، الدعاء بالخير. وأي دعاء أكرم عند الله جل وعلا من دعاء الأخيار عند الله عز وجل؟ ومن هؤلاء بل ومن أكرمهم عنده ملائكته تبارك وتعالى يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم، يدعون له بالخير، يدعون له بالبركة، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يباركون ويثنون على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله جل وعلا: يصلون بصيغة المضارع. قال أهل التفسير، وفي هذا معنى جليل، أن الصلاة عليه دائمة متكررة ليست متوقفة، أي يصلون دائما وأبدا. وصلاة الله جل وعلا تكررها على عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم بتكرار إنعامه وفضائله عليه في كل وقت وحين. وكذلك ملائكته جل وعلا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا في كل وقت وحين. ثم خاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين تكليفا لهم بهذه العبادة الجليلة، أن يقوموا بأدائها وأن يوفوا لها حقها قياما لله جل وعلا بالعبودية أولا، ثم قياما بحق من حقوق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقبل هذا صلاة الله جل وعلا على عبده ونبيه قال فيها: إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال أهل التفسير: وصفه بالنبوة ولم يصفه بالرسالة، وإن كان مقام الرسالة أعظم وأجل عند الله جل وعلا، لأن الرسالة معناها أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث ليبلغ عن الله، مبعوث لأداء رسالة الله تبارك وتعالى. فالمعنى الأساسي يرجع إلى معنى التلقي والأخذ. بخلاف النبوة فإن النبي هو المخبر عن الله، هو المخبر المبلغ عن الله جل وعلا. فالجانب الأولى بالمعنى هنا يرجع إلى إعلام الخلق وإرشادهم ودعوتهم والأخذ بيدهم ونصحهم والقيام بهذا الواجب الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام أحسن قيام. قام بواجب إبلاغ الرسالة كما أمره الله جل وعلا بذلك. نصح أمته وبلغ رسالة ربه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله جل وعلا اليقين. فهذا الجزاء العظيم مقابل لهذا الجهد العظيم والعمل المبارك الذي صدر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمقام النبوة في هذا المقام أبلغ من مقام الرسالة كما قال أهل التفسير رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. هذا من وجه. ومن وجه آخر قال أهل العلم كذلك أنه بذلك أي بهذا التبليغ قد جلب للمؤمنين أعظم النفع وأكمل الخير، وهو سعادة الإيمان في العاجل والآجل. فمن بعض حقه عليهم أن تكون صلاتهم عليه كالجزاء العظيم على الإحسان الجليل منه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك خاطب المؤمنين بمقتضى هذا الإيمان، لأن من مقتضيات هذا الإيمان القيام بما أمر الله جل وعلا، أداء الحقوق كاملة. وأعظم هذه الحقوق بعد حق الله جل وعلا هو حق النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمرهم بالصلاة عليه كما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيفيتها، ثم بالسلام عليه. والسلام عليه على معنيين أي معنى التسليم هنا إما بمعنى الانقياد لأمره واتباع هديه وسنته، وهذا إذا تعدى بالدار من مثل قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي يسلموا لأمرك ولهديك ولسنتك تسليما بت. وهذا من أعظم التوكيد، أي توكيدا على ذلك أي على هذا الفعل، وتأتي بمعنى إلقاء السلام. وكلاهما من حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمرنا الله عز وجل به. أمرنا الله تبارك وتعالى بالانقياد والتسليم لأوامره كلها، صغيرها وكبيرها، جليها وخفيها. وأمرنا كذلك بالتسليم لأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن أمره وحي من الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه مثله هو سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التي تعبدها الله عز وجل بها، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ووفق المؤمنين أجمعين للقيام بحق نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه من كمال وتمام الإيمان في القلوب. نسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا إلى دينه، وأن يهدينا إلى سنة نبيه، إنه سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وللحديث بقية، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه، إنه سميع الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الفضل العظيم.

Thank you.